بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. العرش مركز تدبير العالم، أعظم المخلوقات، استوى ربنا جل جلاله عليه استواء يليق بجلاله، له قوائم يحمله حملة من الملائكة عظام الخلق، وكل ذلك ثابت في السنة النبوية الصحيحة. أجمع المسلمون كما يقول ابن بطة من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وأن علمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين. أهل السنة يؤمنون بعرش الرحمن، مخلوق عظيم كريم مجيد، تمدح الله تعالى نفسه بربوبيته له، فقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال تعالى: رب العرش الكريم، وقال: ذو العرش المجيد. في قراءة حمزة والكسائي المجيد تكون صفة للعرش، ومعنى العرش سرير الملك، العرش سرير الملك. وقد أخبر الله سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال جل من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أخبرنا أن للعرش حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، كما في هذه الآية الكريمة: يسبحون بحمد ربهم. وقال في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم على خلقة عظيمة جدا. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمج أذنه إلى عتقه مسيرة 700 عام. وكما قلنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب أو جوزي بالصعقة الأولى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش سقف الجنة وأنه أعلى المخلوقات، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. في أثر موقوف على ابن مسعود وقد روي عنه بإسناد صحيح أن العرش فوق السماوات، يعني فقال: بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الواجب الإيمان بما جاء بما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله جل جلاله عن العرش من غير تحديد لكيفية، فما يتعلق بالكيفيات مرده إلى الرب جل جلاله. الأصل في هذا الباب الإيمان بالوصف والتفويض فيما يتعلق بالكيفية. استواء الله على عرشه من أعظم ما يجب اعتقاده بمناسبة الحديث عن العرش. لقد تكرر إخبار الله جل جلاله لنا عن استوائه على العرش في 7 آيات من كتابه الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. تكررت هذه الآية بحروفها في سورة يونس. فسورة الرعد يقول الله جل جلاله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهذه الآية من جملة الآيات التي تدل وتثبت صفة العلو لله جل جلاله على خلقه عموما وعلى عرشه خصوصا. حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. إن رحمتي غلبت غضبي، والاستواء معناه العلو والارتفاع، هذا إجماع أهل العلم من السلف. نعم، يقول إسحاق ابن رهوي قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض 7. الله جل جلاله وتعالت حكمته يقول: إن الملائكة الذين يحملون عرش ربهم والملائكة الذين هم حول العرش يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهون الله، متلبسين بحمده على نعمه، ويقرون بأنه لا إله إلا هو، ولا يستكبرون عن عبادته، ويسألونه المغفرة لمن أقر بمثل ما أقروا به من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه. ونؤكد أن إيماننا بالعرش وبحملته نؤمن بما ذكره الله في كتابه، ونقطع الطمع عن إدراك الكيف، فلا نخوض فيما لم يعلمنا الله جل جلاله به، نقف حيث أوقفنا الله ورسوله. ثم بيّن تعالى كيفية استغفارهم للمؤمنين فقال قاصا عنهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، علمك يحيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اصفح عن المسيئين إذا تابوا، اقبل توبتهم، اغسل حوبتهم، استر زلاتهم، تجاوز عن عقوبتهم. يا ربي، هؤلاء الذين أقلعوا عن ذنوبهم واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات، اجعل بينهم وبين عذاب الجحيم وقاية بأن تلزمهم الاستقامة وأن تتم نعمتك عليهم، فإنك وعدت من كان كذلك بالبعد عن هذا العذاب ولا يبدل القول لديك. يقول مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وخلف ابن هشام البزار القاري يقول: كنت أقرأ على سليم ابن عيسى فلما بلغت قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا بكى ثم قال يا خلف ما أكرم المؤمنين على الله ما أكرم المؤمن على الله يكون المؤمن نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. إيماء لطيفة، الاقتران بين الرحمة والعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لأن من كانت رحمته واسعة لكن لم يكن علمه محيطا قد لا تنفعك رحمته، ومن كان علمه محيطا ولم تتسع رحمته لمثلك لا تنتفع من رحمته بشيء. أما إذا اجتمعت الرحمة والعلم فقد تمت النعمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب أدخلهم الجنة وأدخل أيضا الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الجنة، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم في تدبيره وصنعه. أدخلهم الجنة التي وعدتهم إياها على ألسنة رسلك، أدخل معهم في الجنة الصالحين من الآباء والأزواج والذرية لتقر بهم أعينهم، فإن الاجتماع بالأهل والعشيرة في موضع السرور يكون أتم للأنس وأكمل للبهجة. سعيد ابن جبير يقول يدخل الرجل الجنة فيقول يا ربي أين أبي وجدي وأمي، أين ولدي وولد ولدي، أين أزواجي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم الجنة. ثم تلا هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله إلى قوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقريب من هذه الآية في المعنى قول الله جل جلاله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم تتمة دعاء الملائكة للمؤمنين وقهم السيئات، اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم فلا تؤاخذهم بها، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن تصرف عنه السيئات يوم الحساب فقد رحمته، وأنعمت عليه بالنجاة من عذابك، وذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز مثله. في هذه الآية عمموا في الدعاء لهم بأن يمنع عنهم العقوبات الدنيوية والأخروية، فقالوا وقهم السيئات، اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا قد أتوها قبل توبتهم، ولا تؤاخذهم بذلك فتعذبهم عليها، قهم شؤمها وآثارها وعقوباتها في عاجل أمرهم وآجله في دنياهم وأخراهم ما داموا قد تابوا إليك يا رب العالمين. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، من تصرف عنه سوء عاقبة ما ارتكب من السيئات يوم القيامة فقد رحمته ونجيته من عذابك، وذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا هو الفوز الذي لا فوز أجمل منه ولا مطمع وراءه لطامع، إذ وجدوا بأعمال قليلة منقطعة نعيما لا ينقطع، وبأفعال قليلة منقطعة ملكا لا تصل العقول إلى كنهه. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.